بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا أيها الإخوة درسنا 32 من شرح كتاب منهج السالكين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، واليوم هو 16 من شهر الله المحرم سنة 32 بعد 400 والألف. ولا يزال كلامنا موصولا بأحكام الجنائز وما يتعلق بها. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإسلام، وأن يتوفانا على الإيمان، إنه سميع مجيب. قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم. أقول هو من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. قوله أن يجصص القبر، نهى رسول الله أن يجصص القبر أي أن يبنى بالجص، والجص في ذلك الزمان كان علامة على تفخيم القبور وتعظيمها، لذلك جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال: وأن يقعد عليه، أن يقعد عليه. والظاهر أن القعود هنا هو قعود على الحقيقة، وليس قعودا مجازيا كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم. قال: المقصود بالقعود هنا هو التخلي، يعني قضاء الحاجة فوق القبر. وهذا لا شك أنه أشنع في النهي، إذا كان مجرد الجلوس منهيا عنه، فكيف إذا كان مع هذا الجلوس والعياذ بالله التبرز والتغوط وما أشبه. لذلك ذهب الإمام ابن الجوزي لما حكى هذا عن بعض أهل العلم، قال: وهذا بعيد. والصواب أنه نهى عن الجلوس المعروف والمتعارف عليه عند الناس. ومما يدل على هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه خير له من أن يجلس على قبر. فهنا عبر بلفظ القعود، وهنا عبر بلفظ الجلوس، وكلاهما بالجملة بمعنى واحد. قال: وأن يبنى عليه. البناء أيضا المراد به التفخيم، وأما البناء اليسير الذي يميز القبر بحيث يكون مسنما، تسنيم القبر هو جعل شيء كالسنام له، جعل شيء كالسنام له هكذا، لكن بما لا يزيد في أعلاه عن شبر، وهو يعني تقريبا المقدار الذي يستخرج من الأرض ليوضع فوق القبر بعد الدفن. وفي صحيح البخاري عن سفيان التمار قال: رأيت قبر النبي عليه الصلاة والسلام مسنما، رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. وتسنيم القبر بهذا هو سنة الخلفاء الذين بنوا، أو الذين عفوا دفنوا رسول الله عليه الصلاة والسلام وسنموا قبره الشريف صلوات الله وسلامه عليه. قال: وكان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، رواه أبو داود وصححه الحاكم، وهو من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. هنا تنبيهان: التنبيه الأول متعلق بالأمر بالاستغفار وسؤال التثبيت، فهو بعد الفراغ من الدفن. وأما الموعظة التي ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام وعظ الحاضرين والشاهدين الجنازة، الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعل ذلك قبل الدفن. قال الراوي وهو البراء رضي الله عنه، ومن الأحاديث الطوال، قال: ولما يلحد، يعني قبل أن يقبر. فالحقيقة لو أننا تأملنا هذا المشهد فهو أبلغ أن يكون الميت مسجا أمام الناس، والموعظة فيها تذكير بالموت والميت بين أيديهم، فلا شك أن هذا أبلغ وأكثر أثرا في النفوس، هذه النفوس التي تتأثر سريعا وتغيب بأسرع. قبل قليل كنا في جنازة، سبحان الله، الناس منشغلون في الدفن، وهنا واحد يدخن، وهنا واحد يتكلم مع صاحبه في أمور دنيوية، وهنا اثنان يضحكان. أين عظة الموت؟ وأين حكمة الموت؟ أنت لست فقط في زيارة قبر، أنت في حالة دفن، والميت الذي كان معك بالأمس القريب حيا هو الآن بين يدي الله، أمامك ميت. لذلك عبرة زيارة القبور نص عليها الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وبالتالي فشهود الجنازة أشد وعظا للقلوب وزجرا للنفوس وتأثيرا على العقول من مجرد الزيارة المحضة، لأن الأمر يكون في أشد حالاته وفي أعظم مقاماته. وهذا كما قلت وأكرر أبلغ في التأثير النفسي والإيماني. وكان من نقش خاتم عمر رضي الله عنه: كفى بالموت واعظا. وبعضهم يرويه حديثا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كفى بالموت واعظا يا عمر، وهذا لا يصح مرفوعا، وإنما هو من فعل عمر رضي الله تعالى عنه. قالوا: يستحب تعزية المصاب بالميت. في سنن ابن ماجه من حديث عبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبته إلا كساه الله سبحانه من حلل الكرامة يوم القيامة. إذن التعزية سنة لها من الفضل والله تعالى به عليم، لكن كثير من الناس أضاعوا هذه السنة بما أضافوا إليها من المحدثات والبدع. مثلا تقييدهم التعزية في مكان معين، تقبل التعازي في منزل فلان فلاني، تقبل التعازي في جمعية كذا أو في ديوان آل كذا، يعني كأن المفهوم أنها لا تقبل في بيت آخر أو في مكان آخر أو في المسجد أو على التليفون على الأقل. فهذا كله مما ضيق الناس به بعضهم على بعض، وإلا لو بقي الأمر مفتوحا والمجال فيه مفسوحا وعذر الناس بعضهم بعضا في هذا بحيث يعزي المسلم أخاه في من مات له حيث يتيسر له، فهذا فيه خير كبير. كذلك التقييد الزمني، عندما يقولون: لا عزاء فوق ثلاث، وبعضهم يعزو ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام أنه من حديثه، وهذا لا أصل له، لا أصل لحديث يروى بهذا المعنى لا عزاء فوق ثلاث. وبعضهم يعلل هذا الحديث الضعيف بمعنى أضعف، قال لا عزاء فوق ثلاث حتى لا تتجدد الأحزان، وهذا كلام غير جيد. الحزن أمر نفسي وجداني لا يذهب بمجرد انقضاء اليوم الثالث أو الرابع، وإذا وجد الحزن في النفس فهذا له أثره الإيجابي في ربط المؤمن نفسه بطاعة ربه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فلنفرض أنه تجددت الأحزان، هذا الذي عزاك بأخيك ولو بعد 5 أيام أو حتى 5 أشهر، ولو جدد حزنك المزعوم هذا، فإنما يقربك إلى الله أكثر، ويذكرك بعظة الموت أكثر، ويذكرك بما يجب عليك أن لا تنساه أكثر وأكثر. لذلك ورد في أثر عن الصحابي الجليل جرير ابن عبد الله البجلي قال كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام على الميت من النياحة. الآن من فضل الله موضوع الطعام الذي كان يصنع من قبل أهل الميت أصبح الآن ضيقا جدا، وفي حالات محدودة وفي بيئات معينة. معظم الناس الحمد لله اليوم تنوروا، فصاروا هم يأتون بالطعام لأهل الميت، وهذه السنة، اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم. أما إلى قبل سنوات قليلة ولا يزال كما قلت بقايا، يعني تكفي أهل الميت مصيبة الموت ثم تأتيهم مصيبة أخرى، مصيبة الطبخ والنفخ والسلخ والنفقات والإطعام، هذه مصيبة أخرى، مصيبة مادية. فلنعترف، وبعض الناس يعرف أن هذا خطأ وأن هذا خلاف السنة، لكنه يتأفف أو يتعلل بعلة أوهى من خيوط القمر كما يقولون. يقول أنا إذا لم أذبح لميتي ماذا سيقول الناس عني؟ سيقولون بخيل؟ أين سأذهب بوجهي من الناس؟ فلان مات أبوه فذبح كذا وكذا من الذبائح، واجتمع عنده كذا وكذا مئات من الناس. أقول من راوده هذا التفكير فليبكي على نفسه، فإن هذا مناف للإخلاص، مناف لصدق العبودية، مناف لحسن الاتباع للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فليقل الناس ما يقولون وليدعوا ما يدعون، أنت الخسران؟ لا، بل هم الخاسرون، هم المتلبسون بهذا الظن السيء الذي خالفوا فيه كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على الميت وقال إنها رحمة. والحديث في الصحيحين من حديث أنس بن مالك نورده بتمامه للفائدة. قال أنس رضي الله عنه دخلنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام على أبي سيف القين. القين هو الحداد، كان حدادا اشتغل بالحديد، وكان ظئرا لإبراهيم عليه السلام، ظئرا لإبراهيم أي أنه أبوه من الرضاعة، فيما يسمى عند الفقهاء بلبن الفحل، فيما يسمى بلبن الفحل. قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه أو بنفسه، يعني في حالة الاحتضار والموت. فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، يبكي رسول الله عليه الصلاة والسلام يبكي. فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله؟ يعني استعظم أن يبكي الرسول عليه الصلاة والسلام على ولده. فقال عليه الصلاة والسلام: يا ابن عوف، إنها رحمة، لولا الرحمة في قلب الوالد على ولده لما بكى على فراقه، وكذلك لولا الرحمة في قلب الإنسان على أخيه الإنسان لما بكى على مرضه أو ضعفه أو عجزه أو موته أو أي مصيبة تصيبه. ثم أتبعها بأخرى كأنه يقول أيضا، كرر الكلمة مرة ثانية: أنت يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. الآن بعض الناس إذا مات ميت وكان شابا مثلا أو كذا، والله حرام يموت، الله أكبر، أأنتم أعلم أم الله؟ لله أرحم بعباده من هذه بولدها. لما رآها النبي عليه الصلاة والسلام ممسكة ولدها قال: أرأيتم لو أن هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، يعني مش معقول. قال: والله لله أرحم بعباده من هذه بولدها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فبعضهم يقول فلان الفلاني فاسق أو كافر عمره 90 سنة، وهذا إنسان مسلم وطيب وشاب، والشاب حبيب ربه، يموت. أحيانا يصبح هناك تسخط، أحيانا يصبح هنالك اعتراض على القدر. الله تعالى يقول: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فالرضا بقضاء الله وقدره من أعظم مقامات العبودية. لذلك علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: إنها رحمة، وأكده بقوله: ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. قال: وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. لا شك ولا ريب أن النفس البشرية تتأثر بأية صورة من صور الفراق أو الانتقاص أو التأثر والضعف والوهن. فكيف إذا عرفنا هذا من سيد ولد آدم نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام؟ قال: مع أنه لعن النائحة والمستمعة. إذن هنالك فرق بين البكاء المنضبط وبين النياحة. في بعض البلاد الإسلامية إلى الآن هنالك نائحات تستأجر بالمال لتندب وتلطم وجوهها وتشق جيوبها على الأموات، وإن كان هذا الميت ليس لها به الصلة، لكن هو في الحقيقة يدفع لها أجر لتنوح، سواء هذا أو ذاك. فالنياحة لا تجوز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثنتان في أمتي هما بها كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الأموات. أما حديث لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة فهذا لا يصح بهذا اللفظ، لا يصح بهذا اللفظ. وصف النبي النياحة بأنها كفر، وقد يكون لفظ الكفر أشد من لفظ اللعن، لكن ليس في ذلك وعيد للمستمعة. المستمعة ورد الوعيد عليها أو لها أو فيها في هذا الحديث الضعيف، وهو في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد بإسناد ضعفه الحافظ ابن حجر، وقال عنه الإمام أبو حاتم: هذا حديث منكر. وقال بذلك جماعة من أهل العلم. وهنالك حديث آخر وهو حديث أبي مالك الأشعري في صحيح الإمام مسلم، قال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، نسأل الله العافية. لباسها الجرب والقطران، الزفت المغلي، نسأل الله العافية. فهذا لا شك من أشد ألفاظ الوعيد، فكيف إذا ضم إليه لفظ الكفر؟ ولفظ الكفر من الألفاظ التي حكم أهل العلم أنه باقترانها مع أي حكم فإنه يكون من الكبائر. قال: وقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة. وفي هذا حديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فثم قال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت. طبعا الرواية الأخرى التي ذكرناها قبل قليل: ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة قبور ألا فزوروها فإنها تذكركم أو تذكر بالآخرة. هنا قد يسأل سائل أو يقول قائل: والنساء، هل حكم زيارة النساء كحكم زيارة الرجال؟ فنقول: في ذلك خلاف بين أهل العلم، والراجح أنهما في الحكم سواء، لأن العلة في الزيارة جامعة شاملة للرجال والنساء، وهي فإنها تذكر الآخرة، وفي اللفظ الثاني فإنها تذكر الموت. وهل لا يتذكر الآخرة أو الموت إلا الرجال والنساء ممنوعات أو محجوبات عن ذلك؟ الجواب لا. إذن ما حجة من قال بذلك من أهل العلم؟ حجته حديث ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لعن زائرات القبور. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، فهذا حديث ضعيف لا يصح. ولكن صح بلفظ آخر عنه عليه الصلاة والسلام أنه لعن زوارات القبور. ألا ترون فرقا في اللفظ والمعنى بين زائرات وزوارات؟ زائرات تختلف عن زوارات. زائر اسم فاعل وكذلك مؤنثه، بينما زوارة أو زوار وجمعه زوارات المؤنث فهو صيغة مبالغة، أي كثيرات الفعل للزيارة، فدل ذلك على أن المنهي عنه بالنسبة للنساء هو الإكثار من الزيارة وليس مجرد الزيارة. مجرد الزيارة تشترك فيه مع الرجل بالجواز، لكن الإكثار من الزيارة منهي أو نهيت النساء عنه بنص صحيح صريح واضح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وينبغي لمن زارها أن يقول: السلام عليكم أهل داري قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا مروي في المسند وفي صحيح مسلم بألفاظ متعددة، لكن قوله اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، كما تذكرون في المجلس الماضي قلنا هذا من دعاء صلاة الجنازة وليس من دعاء ورود المقابر، فينبغي أن نتفطن لهذا الأمر. قد يسأل سائل أو يقول قائل قوله وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يعني كلمة إن شاء الله هنا لماذا؟ وكلنا سنموت، كلنا سنموت، ما في واحد لن يموت، إنك ميت وإنهم ميتون، خطاب الله لرسوله عليه الصلاة والسلام. قال العلماء قولهم وإن إن شاء الله بكم لاحقون أي في المكان وليس في الموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. كم من الناس عاشوا في عمرهم كله في بلد وماتوا في بلد آخر، هذا كثير كثير جدا. فعندما يقول الزائر للقبر أو للمقبرة وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أي في المكان، في مكان الدفن، وليس من حيث الموت الذي هو سيصيب كل حي إلا الحي الذي لا يموت جل في علاه وعظم في عالي سماه. قد يقول قائل أو يسأل السائل هل ثمة فرق بين مقابر المسلمين ومقابر الكفار في الدعاء؟ فنقول طبعا الدعاء لمقابر المسلمين فيه الرحمة وفيه سؤال الله العفو وفيه السلام والاطمئنان، بينما مقابر الكفار تشتعل عليهم نارا، نسأل الله العافية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام موصيا بعض أصحابه حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار، حيث مررت بقبر كافر فبشره بالنار. إذن هذا فرق ما بين دعاء قبور المسلمين ودعاء قبور الكافرين. قال وأي قربة فعلها أي المسلم وجعل ثوابها لحي أو ميت مسلم نفعه ذلك والله أعلم. طبعا هذا حقيقة فيه مجال للأخذ والرد، وهو من مسائل الخلاف العالية، ولشيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله بحث رائع في كتابه الفريد أحكام الجنائز، سيكون هو موضع مجلسنا القادم إن شاء الله لنتأمل التفصيل والتأصيل العلمي فيما ينتفع به الميت بعد دفنه مما دلت عليه دلائل الكتاب والسنة وطرائق سلف الأمة، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يقول هل هناك ضابط في عدد زيارات النساء للقبور؟ متى تكون زوارة للقبور؟ الظاهر أن الضابط هو العرف، ولا نستطيع أن نقول هنالك ضابط، يعني 5 مرات نعم و6 مرات لا، سبع مرات نعم وثمان مرات لا، هذا لا دليل عليه ولا وجه له. لكن ما يتعارف الناس عليه قلة وكثرة قد يختلف اختلاف الأزمان والأزمنة والأمكنة، فهو الذي يكون ضابطا. والمرأة التي تتقي الله والرجل الذي يتقي الله في بنته في أخته في زوجته في أقرب الناس إليه يعلمهن ويذكرهن وينبههن ما يجوز وما لا يجوز. يقول: قلتم في الدرس السابق أن التكبير لصلاة عيد الفطر يبدأ من رؤية الهلال أي ليلة العيد، ما الدليل على ذلك وأن التكبير مقيد إلى صلاة العيد؟ هذه السنة: ولتكبروا الله على ما هداكم، وهذا يكون عند انتهاء الشهر، وانتهاء الشهر يكون بماذا؟ برؤية هلال الشهر التالي. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكبر حتى في مصلاه وفي طريقه إلى المصلى حتى يقوم الناس للصلاة. هذا هو السنة، وهذه السنة العملية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: هل يتأثر الأموات بجوار بعضهم بعضا إذا كان ثمة عذاب أو نعيم، أو إذا دفن مسلم في مقبرة كفار، أو نقول العكس لو دفن كافر في مقبرة مسلمين ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن. فهل يتنعم بنعيمهم كما الكافر يتعذب، كما المسلم يتعذب بعذاب الكفار في قبورهم؟ الجواب نقول من باب حسن الظن بالمولى الكريم جل في علاه أن لا، فالمسلم قبره روضة من رياض الجنة، والكافر قبره حفرة من حفر جهنم، نسأل الله العافية. وبالتالي لو كان هذا بين أولئك أو كان ذاك بين هؤلاء فكل له نعيمه وكل له عذابه، وكل ذلك في علم الله، وهو علم غيبي لا يعلمه إلا الله جل في علاه وعظم في عالي سماء. قال: هل يصح أن نسمي أهل السنة فرقة؟ قل: نعم يصح، كيف لا وهي الفرقة الناجية. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ستفترق أمتي. ستفترق هذا هو الفعل، والاسم ما هو؟ فرقة. ستفترق فرقا، ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، كل الفرق في النار إلا فرقة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي التي على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالذين يعظمون ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين يعظمون ما كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام علما وعملا عقيدة ومنهجا سلوكا واتباعا أخلاقا وآدابا، لا شك أنهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. ولا يكاد ينقضي عجبي من أناس ينسبون بعض الفرق الضالة المضلة إلى النجاة وهي تفقد أدنى مقومات النجاة. كيف تكون فرقة ناجية من تكفر الصحابة؟ كيف تكون فرقة ناجية من تطعن في شرف وطهر وعفة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها؟ كيف تكون ناجية فرقة تقول عن أبي بكر وعمر إنهما في النار، وهما من قال فيهما رسول الله عليه الصلاة والسلام: أبو بكر وعمر سيدا إيش؟ كهول أهل الجنة. وهو القائل عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. والله لو أن هؤلاء فعلوا كل أمر دنيوي رحمك الله، ولو كانوا في مقدمة العالم في الشؤون الدنيوية، فقد أخرهم الله بسوء عقيدتهم وفساد طريقتهم وضلال مذهبهم وانحراف عقيدتهم وتصورهم للدين. فكيف إذا عرفنا أنهم يعتبرون أن القرآن الكريم محرف. كيف إذا عرفنا أن بعض الغلاة منهم يعتبرون أن جبريل روح القدس أخطأ، بدل أن ينزل بالرسالة على علي بن أبي طالب نزل بها على محمد بن عبد الله بالخطأ. الله أكبر، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا وإفكا وكفرا. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. إذن لا شك ولا ريب أن أهل السنة فرقة، لكنها الفرقة الناجية، الفرقة التي ولاؤها وبراؤها على الدين، ليس ولاؤها وبراؤها حزبيا، ليس ولاؤها وبراؤها على شخص معين. حتى أعظم الناس إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فولاؤها وبراؤها على ما عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعموم منهج السلف الصالحين رضي الله تعالى عنهم، وهم الذين قال الله تعالى فيهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فسبيل المؤمنين الأولين هو السبيل الحق، سبيل الهدى والدين، سبيل الصواب واليقين الذي عليه الولاء والبراء. أما حزب كذا وجماعة كذا وحركة كذا وطريقة كذا، كل هذا ولاءات مبتورة، ولاءات منقوصة، ولاءات لا تقوم على أساس، وليس لها موضع حق بين فضلاء الناس. نعم. يقول: هل يجوز للمرأة أو الرجل كشف عورته من باب التعلم، كالطبيب مثلا يحتاج إلى معرفة الأعضاء الداخلية للجسم، وهل يجوز النظر للعورات كالرجل والمرأة والعكس؟ أما السؤال الثاني فنجعله الأول، فنقول لا يجوز، لا يجوز النظر إلى العورات، بل لا يجوز وصف العورات ولو بالقول، ليس فقط النظر، حتى القول. أما أسباب التعليم ومعرفة الأعضاء وما أشبه بالنسبة لدراسة الطب مثلا، فأنا أقول الآن العلم متقدم جدا، يوجد هنالك مجسمات، يوجد هنالك تصوير أفلام، يوجد هنالك أفلام ما تسمى ثلاثية الأبعاد، كأنك تجالسها وتجالسك، هنالك قد يكون أموات يشرحون للطب وتعرف أعضاؤهم. فأنا أقول لا يوجد أدنى ضرورة لكشف العورات من أجل التعليم، فهنالك أبواب متعددة تنضبط بها هذه الصورة ويتعلم الناس فيها هذه العلوم الطبية. والله تعالى أعلم. يقول: هل يجوز بيع وشراء أسهم الشركات المعروفة يعني في عملها؟ أنا أقول مشكلة الشركات الأسهم اليوم مشكلتان، مشكلة مرت ولذع بنارها من لذع، وخدع بدعايتها من خدع، لعلكم تذكرون قبل سنة أو أكثر من ذلك بقليل، لا أقول ملايين ولا أقول عشرات الملايين، بل أقول مئات الملايين، خدع الناس البسطاء بها، وبخاصة من أهل القرى الذي عنده الألف والألفان والمئة ألف والمئتان، قدمها لقمة سائغة فقط بورقة هكذا، لك عندي كذا وكذا. والثانية هي الشركات المعروفة الواضحة وما أشبه. أنا أقول لو نجت هذه الشركات المعروفة الواضحة من البنوك والتعامل مع البنوك ومن أسواق الأسهم التي قد ترتفع بإشاعة وقد تنخفض بإشاعة، والتي يتلاعب فيها من يلقبون بالحيتان ليأكلوا صغار المستثمرين ويعبثوا بهم ويلعبوا بمقدراتهم، فإذا خلى هذا الأمر من هذا الأمر جاز، لكن أرى أنه لا يخلو منه، وبالتالي فالحكم المنع، إلا إذا وجد شركة أسهم غير مرتبطة شركة مساهمة غير مرتبطة بالأسهم ولا بالأسواق المالية ولا بالبورصة العالمية ولا بالبنوك الربوية، هذا جائز لا إشكال طالما خلى من المنغصات والمخالفات وما أشبه ذاك، والله تعالى أعلم. يقول السائل: ما عورة المرأة على المرأة وعلى إخوانها الذكور؟ للأسف أن بعض الفقهاء يقول عورة المرأة على المرأة كعورة الرجل على الرجل، للأسف، أي فقط من السرة إلى الركبة، أما الصدر والظهر والثديان وما فوقهما وتحتهما فهذا جائز. أنا أقول يكفي سوق هذا المذهب لمعرفة بطلانه والوقوف على مخالفته، وأرجح الأقوال عندي أن عورة المرأة على المرأة وكذلك على إخوانها الذكور هي ما لم يكن فيه تحرج في حياة السلف الأولى، وهو الوضوء. يعني من الممكن أن تتوضأ المرأة أمام أخيها أو أمام جارتها أو أمام أختها، لأن تكشف اليدين، أطراف الرجلين، الشعر، الوجه، الأذنين، وهكذا، هذا مقبول. أما من السرة إلى الركبة فكفى بحكاية هذا المذهب استشناعا واستبشاعا، وفي هذا القدر كفاية. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.